بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه تكملة معركة الجمل. ذكرنا أن المعركة بردت لما قام زفر بن الحارث الكلابي العامري والقعقاع بن عمرو التميمي، القعقاع مع علي وزفر بن الحارث مع عائشة رضي الله عنهما عنهم. وزفر معناها في العربية الجمل الكبير، وزفر سيكون له خبر. فاتفق الاثنين وهم سادة، زفر سيد والقعقاع سيد، على قطع بطان البعير، فقطعوا البطان وحمل الهودج، لأن الناس ما داموا يرون الهودج وفيهم المؤمنين سيقتتلون، فوضع الهودج وإنه كالقنفذ لما فيه من السهام، ثم أطاف به وفر الناس بعد ذلك. ونادى منادي علي: لا تتبعوا مدبرا ولا تجزوا على جريح ولا تدخلوا الدور. وأمر علي نفرا أن يحملوا الهودج من بين القتلى، وكان حوله أكوام وجثث من القتلى لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قال: وأمر أخاها محمد بن أبي بكر أخ عائشة أن يضرب عليها قبة، وقال: انظر هل وصل إليها شيء من جراحة. فأدخل محمد بن أبي بكر رأسه في هودجها، فقالت: من أنت؟ قال: فيما يروى والله أعلم. قال: أبغض أهلك إليك. يعني قالت: ابن الخثعمية؟ قال: نعم، هو أخوها، لكن أمها أسماء بنت عميس الخثعمية، وهي أمها أم رومان. فقالت: الحمد لله الذي عافاك، أو كما قالت. وقال: يا أخي، هل أصابك شيء؟ قالت: لا. ثم قالوا: أبرزوا هودجها ليس يقربه أحد، وأتاها علي رضي الله تعالى عنه، فقال: كيف أنت يا أمه؟ قالت: بخير. قال: يغفر الله لك. محمد بن بكر ابنه القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة، وربته عائشة في بيتها، وكان فقيها عالما محمد بن بكر. ومحمد سيأتي خبر مقتله، وسبحان الله كل من كان له أثر في مقتل عثمان قتل قتلا. قالوا: وجاء أعين بن ضبيعة المجاشعي، هذا اللي قبل قليل في الدرس الماضي في أشعار جرير يعير الفرزدق بثلاثة أشياء، منها أعين، سيأتي خبر، وهو من مجاشع من جماعة الفرزدق. فأتى وأدخل رأسه في الهودج حتى اطلع على عائشة، ولا يحق له ذلك، لأن الله عز وجل أمر بستر أمهات المؤمنين لا يرين البتة. فقالت: إليك لعنك الله. ثم قالت: هتك الله سترك وقطع يدك وأبدى عورتك. فاستجاب الله دعوتها، فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمي عريانا في خربة من خربات الأزد. وسيأتي أظن خبر أعين. ثم أتى وجوه الناس عائشة وفيهم القعقاع، فسلموا عليها، فقالت: إني أرى بالأمس إني رأيت بالأمس رجلين اجتلدا وارتجزا بكذا، فهل تعرف كوفيك؟ قال: نعم، ذاك الذي قال: أعق أم نعلم وكذب، إنك والله لأبر أم نعلم ولكنك لم تطاعي، يقوله القعقاع. قالت عائشة: والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وخرج من عندها فأتى علي، فقال له علي: وأنا والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وكان علي يقول ذلك اليوم بعد الفراغ من القتال يشكو إلى الله عز وجل، يقول: إليك أشكو عجري وبجري، ومعشرا أعشوا علي بصري، قتلت منهم مضرا بمضري، شفيت نفسي وقتلت معشري. هذه مثل يقال، يعني يقول كالذي قطع يده. فلما كان الليل أدخلها أخوها محمد بن أبي بكر البصرة من موقع المعركة، وأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي، لأن زوجته صفية بنت الحارث بن أبي طلحة بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار، يعني قرشية، وهي أم طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف، هذا أجود أجواد العرب، أو أكبرهم طلحة بن عبيد الله، هم الطلحات خمسة، لكن هذا يسمونه طلحة الطلحات، طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي، وله أخبار عظيمة في العراق. أمه صفية هذه قرشية، وأبوه خزاعي من أهل مكة من أهل جموم. قال: فأدخلوا عائشة على صفية لأنها قرشية وفي البصرة وكبيرة. قال: وتسلل الجرحى من بين القتلى ليلا، فدخلوا البصرة. سبحان الله العظيم. وأقام علي بظاهر البصرة ثلاثة أيام، وأذن للناس في دفن موتاهم، فخرجوا إليهم فدفنوهم، وطاف علي في القتلى. فلما أتى على كعب بن ثور قال: زعمتم أنه ما خرج معهم إلا السفهاء؟ هذا الحبر كما ترون كعب بن سور قاضي البصرة، وأتى علي رضي الله تعالى عنه على عبد الرحمن بن عتاب بن أسي قال هذا يعسوب القوم، اليعسوب ملك النحل، يعني أنهم كانوا يطيفون به واجتمعوا على الرضا به لصلاتهم. عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، ومر على طلحة بن عبيد الله وهو صريع الله، فقال لهفي عليك أبا محمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لقد كنت أكره أن أرى قريشا صرعا، أنت والله كما قال الشاعر فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا هو ما استغنى ويبعده الفقر. سبحان الله، يمدحه، يقول في البيت، يقول إن هذا الرجل صاحب مروءة، إذا اغتنى اقترب من صديقه حتى يعطيه، وإذا افتقر ابتعد، يتجمل في الفقر وينفق في الغنى. هكذا والله كان طلحة، وجعل كل ما مر برجل فيه خير قال زعم من زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء، هذا فلان الحبر، وهذا فلان العابد المجتهد، وهذا فلان. وجمع علي رضي الله تعالى عنه القتلى من أهل البصرة ومن أهل الكوفة، وصلى عليهم جميعا، وصلى على قريش من هؤلاء ومن هؤلاء، وأمر بالأطراف فدفنت في قبر عظيم. وكان ذلك اليوم بعدما تقدم أكثر يوم قطعت فيه الأرجل والأيدي، سبحان الله العظيم. وقال وجمع ما كان في العسكر من شيء وبعث به إلى مسجد البصرة، وقال من عرف شيئا فليأخذه إلا سلاحا كان في الخزائن عليه سمة السلطان، عليه سمة السلطان. وكان جميع القتلى 10,000، نصفهم من أصحاب علي ونصفهم من أصحاب عائشة، وقيل أكثر وقيل أقل. وقتل من ضبة لوحدها 1,000 رجل، وقتل من بني عدي حول الجمل 70 رجلا كلهم قد قرأ القرآن سوى الشباب ومن لم يقرأ. أنا قلت في الدرس الماضي 35,000 لأنه قال عبد الله بن سلام قال إذا قتل نبي قتل بسببه 70,000، وإذا قتل خليفة قتل بسببه 35,000، فربما أنها الجمل وصفين وهذه كلها المجموعة 35,000، لأن عبد الله بن سلام عنده خبر يقول بني إسرائيل لما قتلوا الأنبياء إذا قتلوهم يقتل منهم 70,000 النبي، والخليفة يقتل بسببه 35,000. الله أعلم أن قتل الجمل 10,000، 5 من هنا و5,000 من هنا. قالوا لما فرغ علي من الوقعة أتاه الأحنف بن قيس في بني سعد، وكانوا قد اعتزلوا فإذا هم وافرون وكانوا اعتزلوا القتال، فقال له علي تربصت؟ قال ما كنت أراني إلا قد أحسنت، وبأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين. يقول الأحنف، الأحنف حليم، علي يقول يعني تربصت بين الدوائر ثم أتيت، مع أن هو استشار علي، قال ما كنت أراني إلا قد أحسنت، لكن اسمع كلامه، قال وبأمرك كان ما كان يا أمير المؤمنين، وارفق فإن طريقك الذي سلكت بعيد، يعني ما انتهى الموضوع ترى، وأنت إلي غدا أحوج منك أمس، فاعرف إحساني واستصفي مودتي لغد، ولا تقل مثل هذا فإني لم أزل لك ناصحا. قال صدقت. ثم دخل علي البصرة يوم الاثنين فبايعه أهلها كلهم على راياتهم حتى الجرحى والمستأمنة، الجرحى والمستأمنة، وخرج أتاه عبد الرحمن بن أبي بكرة في من استأمن فبايعه. استوسق الأمر لعلي العراق، بصرته وكوفته وأعماله، وإذا بايع العراق المشرق كله والحجاز مكة والمدينة واليمن ومصر الآن كلها لعلي، ما بقي إلا الشام فقط. فقال له علي لعبد الرحمن بن أبي بكرة ما عمل المتربص المتقاعد بي، يعني أباها أبا بكرة. فقال عبد الرحمن بن أبي بكرة والله إنه لمريض وإنه على مسرتك لحريص. فقال علي امشي أمامي، فمشى معه إلى أبيه. فلما دخل عليه علي قال له تقاعدت عني وتربصت؟ وضع يده على صدره وقال هذا وجع بين، واعتذر إليه وقبل عذره، وأراده على ولاية البصرة فامتنع أبو بكر رضي الله عنه، وقال رجل من أهلك يسكن إليه الناس خير وسأشير عليه، يعني سأكون مستشار. فافترق على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان والله نعم الأمير، تولى البصرة في خلافة علي كلها، وولى زياد بن أبي سفيان اللي يسمونه زياد بن أبيه على الخراج وبيت المال، وأمر ابن عباس أن يسمع منه ويطيع، وكان زياد معتزلا. ثم راح علي إلى عائشة رضي الله تعالى عنهم، وهي في دار عبد الله بن خلف الخزاعي، وهي أعظم دار في البصرة، فوجد النساء يبكين على عبد الله بن خلف وعلى عثمان بن خلف صاحب الدار وأخوه، وكان عبد الله قتل مع عائشة وعثمان قتل مع علي، سبحان الله، شوف أخوين تقابلا. وكانت صفية هذه القرشية زوجة عبد الله مختمرة تبكي لأن زوجها قتل مع عائشة، فلما رأته قالت له: يا علي، يا قاتل الأحبة، يا مفرق الجمع، أيتم الله منك بنيك كما أيتمت ولد عبد الله منه. فلم يرد علي عليها شيئا. وسيأتي الآن كلامه، قرشية وكبيرة في السن وتفيض عن نفسها. ودخل على عائشة فسلم عليها علي وقعد عندها، ثم قال: جبهتنا صفية، أما إني لم أرها منذ كانت جارية في مكة. فلما خرج علي من بيت عبد الله بن خلف أعادت عليه صفية القول، فكف بغلته وقال: لقد هممت أن أفتح هذا الباب، وأشار إلى باب في الدار، وأقتل من فيه، وكان فيه ناس من الجرحى. فأخبر علي بمكانهم فتغافل عنهم وسكت. وكان مذهبه أن لا يقتل مدبرا، ولا يذفف على جريح، ولا يكشف سترا، ولا يأخذ مالا، سبحان الله. ولما خرج علي من عند عائشة قال له رجل من الأزد: والله لا تغلبنا هذه المرأة. فغضب علي وقال: مه، لا تهتك سترا، ولا تدخل دارا، ولا تهيجن امرأة بأذى. وإن شتمنا أعراضكم، وإن سفهنا أمراءكم وصلحاءكم، فإن النساء ضعيفات. يعني هذا من ضعفها. ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات، فكيف إذا هن مسلمات. ما سبحان الله، ما أحلم علي وما عقله. ومضى علي فلحقه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، قام رجلان على الباب فتناول من هو أمض شتيمة لك من صفية. فتناول من هو أمض، يعني من ستكون شتيمة أشد عليك. قال: ويحك، لعلها عائشة. قال: نعم. قال أحدهما: جزيتي عنا أمنا عقوقا. وقال الآخر: يا أمي توبي فقد أخطأت. سبحان الله. فغضب علي لعائشة ولم يغضب لنفسه، وبعث القعقاع إلى الباب فأقبل بمن كان عليه، فأحالوا على رجلين من أزد الكوفة وهما عجلان وسعد ابن عبد الله، هم اللي تكلموا على عائشة، فضربهما علي 100 صوت وأخرجهما من ثيابهما. سبحان الله، يتكلمون على عائشة، لكن سبحان الله فتنة. وسألت عائشة يومئذ عن من قتل من الناس، منهم معها ومنهم عليها والناس عندها، وكلما نعي واحد من الجميع من الطائفتين قالت: يرحمه الله. فقيل لها: كيف ذلك؟ يعني وهم يتقاتلون، سبحان الله، أمر ما تحملته عقول الناس، لكن الصحابة سبحان الله أعقل وتحملوا. فقالت: كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان في الجنة، وفلان في الجنة، وفلان في الجنة. وقال علي: إني لأرجو أن لا يكون أحد نقى قلبه لله من الجمعين إلا أدخله الله الجنة. ثم جهز علي رضي الله عنه عائشة بكل ما ينبغي لها إكراما لها ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك، وبعث معها كل من نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام، واختار لها 40 امرأة من نساء البصرة المعروفات، وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر. فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه أتاها علي فوقف لها وحضر الناس، فخرجت وودعتهم ما يرونها في هودجها، وقالت: يا بني، لا يعتب بعضنا على بعض، إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وبين أحمائها، يعني أقارب زوجها، وإنه على معتبتي له لمن الأخيار. سبحان الله. فقال علي: أيها الناس، صدقت، والله ما كان بيني وبينها إلا ما يحصل بين المرأة وأحمائها، يعني الشيء المعتاد بين البشر، وإنها والله لزوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة، كرهتم أو رضيتم. سبحان الله. فخرجت رضي الله عنها يوم السبت غرة رجب بعد المعركة بأسبوعين. المعركة كانت في نصف جمادة، ومكثت أسبوعين في دار عبد الله بن خلف، ورجعت إلى المدينة. وشيعها علي رضي الله عنه أميالا، وسرح بنيه معها يوما، فكان وجهها إلى مكة، يعني في غرة رجب ما ذهبت المدينة، ذهبت إلى مكة، وهي كانت آتية من مكة، فأقامت في مكة إلى الحج، ثم حجت ثم رجعت إلى المدينة. وقال لها عمار رضي الله تعالى عنه وعنها حين ودعها، عمار سلم قتل الرجل هذاك، ثم سيأتي أنه يقتل في صفين. فقال لها عمار: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لهن في حجة الوداع: هذه الحجة ثم ظهور الحصر، يعني لزوم البيوت. فقالت عائشة لعمار: والله إنك ما علمت إلا قوالا بالحق، يعني تمدح عمار سبحان الله. قالت: والله إنك ما علمت إلا قوالا بالحق. فقال: الحمد لله الذي أظهر ثنائي على لسان عائشة يسمعه الناس. وأما المنهزمون فقد ذكرنا تقدم بعض الذين انهزموا، فكان منهم عتبة بن أبي سفيان، خرج هو وعبد الرحمن بن الحكم أخو مروان ويحيى بن الحكم، فساروا في البلاد، فلقيهم عصمة بن أبير التيمي فقال لهم هل لكم في الجوار؟ فقالوا نعم، فأجارهم وأنزلهم حتى برئت جراحهم، هذول منهزمون وجرحى، وسيرهم نحو الشام في 400 راكب، عصمة بن أبير هذا. فلما وصلوا إلى دومة الجندل، تعتبر يعني خلاص على بداية الشام، قالوا وفيت ذمتك وقضيت ما عليك، فرجع. وأما عبد الله بن عامر، الحين هذول كلهم مقارب معاوية، عتبة بن أبي سفيان أخوه، وعبد الرحمن ويحيى ابن الحكم إخوة مروان. وأما عبد الله بن عامر فإنه خرج أيضا، فلقيه رجل من بني حرقوس يدعى مري، فأجاره وسيره إلى الشام، الآن تجمعوا كلهم في الشام. وأما مروان بن الحكم فاستجار بمالك بن مسمع فأجاره ووفى له، وحفظ له بنو مروان ذلك في خلافتهم، وانتفع بهم وشرفوه مالك بن مسمع من بكر بن وائل. وقيل إن مروان نزل مع عائشة في دار عبد الله بن خلف وصحبها إلى الحجاز، فلما سارت إلى مكة سار إلى المدينة. وأما عبد الله بن الزبير فإنه نزل بدار رجل من الأزد يدعى وزير، فقال له إيتي أم المؤمنين فأعلمها بمكاني، ولا يعلم محمد بن أبي بكر، محمد كان مع علي. فأتى عائشة فأخبرها فقالت علي بمحمد، فقال لها إنه قد نهاني أن يعلم محمد، فلم تسمع قوله، وأرسلت إلى محمد وقالت اذهب مع هذا الرجل حتى تأتيني بابن أختك، هو خاله، لأن عبد الله بن الزبير ولد أسماء بنت أبي بكر، وهذا محمد بن أبي بكر. فانطلق محمد مع الرجل، وخرج عبد الله ومحمد حتى انتهى إلى عائشة في دار عبد الله بن خلف. ولما فرغ علي من بيعته البصرة وانتظم له الأمر، نظر في بيت المال فرأى فيه 600,000 وزيادة، فقسمها على من شهد معه، لأن هو الوالي، يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال فأصاب كل رجل منهم 500 500، فقال لهم إن أظفركم الله بالشام فلكم مثلها إلى أعطياتكم، يعني سأعطيكم أيضا مثله. فخاض في ذلك السبئية، هذول اللي كانوا في جيش علي، وطعنوا على علي من وراء وراء، وطعنوا فيه أيضا حين نهاهم عن أخذ أموالهم، وقالوا كيف تحل دماءهم ولا تحل أموالهم. فقال سبحان الله، تريدون تسبون أمكم عائشة؟ فقالوا ما له يحل لنا دماءهم ويحرم علينا أموالهم. فقال لهم علي القوم أمثالكم، من صفح عنا فهو منا، ومن لج حتى يصاب فقتاله مني على الصدر والنحر. قال القعقاع ما رأيت شيئا أشبه بشيء من قتال القلب يوم الجمل بقتال صفين، لقد رأيتنا ندافعهم بأسنتنا ونتكئ على أزجتنا وهم مثل ذلك، حتى لو أن الرجال مشت على الرماح لاستقلت بهم، يعني يقول كل واحد يدفع الثاني. سبحان الله العظيم، يقول يعني إن كل واحد متكئ على زج الرمح، حتى لو أن الرجال مشت على الرماح لاستقلت بهم. وقال عبد الله بن سنان الكاهلي لما كان يوم الجمل ترامينا بالنبل حتى فنيت، وتطاعنا بالرماح حتى تكسرت، وتشبكت في صدورنا وصدورهم حتى لو سيرت عليها الخيل سارت. ثم قال علي السيوف يا بني المهاجرين، فما شبهت أصواتها إلا بضرب القصابين. وعلم أهل المدينة بالوقعة يوم الحرب قبل أن تغرب الشمس، من ماذا؟ تخيل من ماذا؟ من اللي أخبرهم يوم الوقعة نفسها في المدينة؟ قالوا من نسر مر بماء حول المدينة ومعه شيء معلق فسقط منه، فإذا هو كف رجل، ألم أقل أنه قطعت الأيدي ذاك اليوم، فإذا كف فيه خاتم ونقشه عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، هذا اللي كان قائد من قواد عائشة. سبحان الله، النسر أخذ اليد هذه وسقطت، وعلم من بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة لما تنقل إليهم النسور من الأيدي والأقدام. هذا القصة ذكرها الشافعي في كتب الفقه في مسألة في الجنائز، في مسألة دفن الأطراف إذا قطعت لوحدها، واحتج بهذا، لكن الشافعي قال إن أهل مكة علموا بالوقعة من يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد لما أتى بها الطائر وألقاها عنده. وأراد علي المقام بالبصرة لإصلاح حالها حتى ينتظم الأمر، فأعجلته السبئية عن المقام، فإنهم ارتحلوا بغير إذنه. سبحان الله، فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمرا إن أرادوه، ولا كان مراده أن يمكث في البصرة حتى تصلح أمورها. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. قال هنا وممن قتل يوم الجمل عبد الرحمن بن عبيد الله أخو طلحة بن عبيد الله، قتل عبد الرحمن وطلحة كلهم وله صحبة، وعمر بن عبد الله بن أبي قيس بن عامر بن لؤي له صحبة، والمحرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد شمس له صحبة، استعمله عمر على مكة. وقتل معرض بن علاط السلمي أخو الحجاج بن علاط اللي قصة في السيرة الشهيرة، قتل مع علي. وقتل مجاشع بن مسعود السلمي مشهور، ويقال إن مجالد أخوه قتل أيضا مع عائشة. وعبد الله بن حكيم بن حزام هذا تقدم خبره قتل أيضا مع عائشة، وكان إسلامه يوم الفتح. وقتل هند بن أبي هالة الأسيدي التميمي، أمه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وتقدم خبره في السيرة، هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم كان مع علي. وقتل هلال بن وكيع التميمي مع عائشة وله صحبة، هذا من سادة التميم. وقتل معاذ بن عفراء أخو معوذ، وهم أبناء الحارث بن رفاعة، شهدا بدرا وهم الذين قتلوا أبو جهل، وقتل مع علي، وقيل إنه عاش إلى الحرة الله أعلم. وقتل خلق كثير. ثم الحمد لله انتهت. استوسق الأمر لعلي، وسنذكر بعد ذلك كيف خرج إلى صفين ثم كيف خرج إلى الخوارج. وقبلها فيه مقتل محمد بن بكر ومقتل محمد بن أبي حذيفة وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن أصحاب محمد أجمعين. اللهم إن قلوبنا طاهرة عليهم ليس فيها غل ولا غش، وإنك قد رضيت عنهم وتعلم وقد علمت أنهم سيقتتلون. اللهم لك الحمد على الإسلام والسنة، وهذا أمر كان في الكتاب مسطورا. خبطتهم فتنة سبحان الله نقتهم إن شاء الله حتى عادوا كالثوب النقي من الدرن. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.